هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى الطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، اليوم يوافق ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم 3 فبراير. بهذه المناسبة نقدم حلقة خاصة عن أغنيتها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي قلبي يعشق كل جديد ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا حبيبي الحب كده حبي اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل ما اعمل حبيه كل عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل وقد وصل للبرنامج خطابات بريدية كثيرة، وأيضا عبر الفيسبوك، وأيضا رسائل صوتية من بعض الأصدقاء بتطلب الإهداءات على أغنياتها المختلفة. اسمحوا لي أني حكتفي ببعض الإهداءات وأيضا بكوبلي واحد من كل أغنية لكي يتيسر علينا تلبية رغبات الأصدقاء، وأيضا لكي نسمع ونستمتع بروائع كوكب الشرق أم كلثوم مع بعض الملحنين وبعض الشعراء. وأيضا من هذه الإهداءات والخطابات التي أسعدتنا جدا جدا الصديق مجدي عبد العاطي أرسل لنا بعض المعلومات عن كوكب الشرق أم كلثوم، وهي معروفة لدى كثير من المستمعين، ولكن في نهاية المعلومات بيقول لابد أن نبرز الدور الذي قامت به كوكب الشرق أم كلثوم لمصر من دعم مادي ومعنوي في الأزمات التي مرت بها البلاد، وكانت تسافر من تونس إلى باريس لإحياء حفلات ويكون دخل هذه الحفلات للمجهود الحربي. حقا الصديق مجدي عبد العاطي فلكوكب الشرق علامات بارزة جدا في مساندة مصر كدعم مادي ومعنوي أيضا. نبدأ بهذه الأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، طوف وشوف، وهي من كلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان لرياض السنباطي. المصانع والأغنية التالية أيها الأصدقاء كوبليه من أغنية أنت عمري، هي من كلمات أحمد شفيق كامل والألحان لمحمد عبد الوهاب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديق حلمي سالم، ويهجي أجمل التحيات إلى بنت الأخت الدكتورة أمل رجب الفقي بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. الإهداء أيضا من أم مريم ومريم حلمي ومحمد حلمي وهمس وهنا ومن رجب الفقي. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق إبراهيم أصأص إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي وإلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة، وبيقول لهم ألف ألف مبروك النجاح، وبيشاركوا هذه التهنئة أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أيضا أجمل التهاني من الصديق إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر إلى الزميلة أم أيمن فايز بمناسبة عقد قران وزفاف ابنتها سهيلة زكريا وعرسها. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الحاجة أم أسامة سيد عباس ومدام تهاني محمد شحاتة، ومن جميع عائلة الحاج أحمد عبد الله بالقصير راس غارب إلى العروسين سهيلة وعرسها. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية إلى التوأم الصديقتين سالي وندى جمال بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من أسرة قطاع التوعية بهيئة تنشيط السياحة، الأستاذة عزة خليل، الأستاذة هدى كامل، الأستاذة فوزية إسماعيل، الأستاذة هدى الشامي، ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى التوأم سالي وندى جمال بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية إلى الكاتب الصحفي جمال نافع وإلى الكاتب الصحفي أيضا تهامي منتصر بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين. بيهدي أجمل التحيات إلى تهامي منتصر، الزوجة الزميلة حنان عسكر والأبناء والأحفاد، وبتقول له مرة تانية كل سنة وانت طيب. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديقة سناء مسرابي غزال، بتقول صباح الخير على كل الأصدقاء في مصر وأيضا كل الأهل والأصدقاء بسوريا، وبتتمنى لشعب سوريا تمام الصحة والأمن والأمان بإذن الله. وهذه رسالة صوتية وصلت إلى البرنامج. السلام عليكم، أنا دكتور إسماعيل أحمد، أخصائي بديوان عام وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة طبعا السيدة أم كلثوم علامة فارقة في تاريخ الغنى وتاريخ الطرب. والدتي طبعا من عشاق السيدة أم كلثوم، وكان دايما بنسمع أغانيها وهي بتشغلها في البيت، ومن الأغاني اللي أنا أحب يعني في الذكرى العظيمة للسيدة أم كلثوم إن أنا أهدي لوالدتي ولزوجتي أغنية علامة كبيرة في تاريخ أم كلثوم، أغنية أنت عمر. والدتي رضا عبد الله مرسي وزوجتي رضوى وجيه رشدي، أتمنى أن الأغنية تعجبهم وكمان تعجب السادة المستمعين. صالحت بك أيام، سامحت بك الزمن، نسيتني بك أنامي ونسيت معك الشجن. صالحت بك أيام، سامحت بك الزمن، نسيتني بك أنا أمي ونسيت معك الشجن. صالحت بك أيامي، سامحت بك الزمن، نسيتني بك أنا أمي ونسيت معك الشجن. رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك والأغنية التالية أيها الأصدقاء يم سهرني، الكلمات لأحمد رامي والألحان لسيد مكاوي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس محمود، تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي كابتن علاء عيسى والأبناء أحمد ومحمود، وإلى الحفيدة كندا، وإلى الصحفي الأخ محمد عبد الحافظ وأبنائه، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد المحلاوي، بيهدي كل السادة المستمعين وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك كل التهاني وأمنيات غالية بالسعادة. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق محمود المنشاوي، بيهدي أجمل التحية إلى الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء محمد وشيرين ونرمين وأولادهم وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني من الصديق يسر ياسين والصديق محمد الطواب والصديقة فوزية أبو علوان إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل مستمعي البرنامج العام وبصفة خاصة مستمعي ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية من الصديق عصام المحلاوي إلى بنت الأخ هجير محمد المحلاوي وعريسها بنسبة الزفاف، ألف ألف مبروك. أيضا أجمل التهاني إلى الزوجة الغالية منال والابن علاء الدين والابنة منة طلع عصام المحلاوي، مع التمنيات لهما دائما بالسعادة والنجاح بإذن الله. تهنئة قلبية وغالية من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى الزوجة الغالية نجلاء وإلى الأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهنئة قلبية من الوالد علاء زكريا علي والوالدة منى محمود إلى الابنة الغالية جينا علاء بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الأخت مروة والأخ هاشم والصغيرة ساسو. أيها الأصدقاء أكتفي بهذا القدر ونستمع الآن إلى يوم سهر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء حانة الأقدار، الكلمات لطاهر أبو فاشا والألحان لمحمد الموجي. طلبات كثيرة جدا وأغنيات كثيرة طلبها الأصدقاء، وهناك أيضا أصدقاء بيطلبوا أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. من هؤلاء الأصدقاء الصديق علي أبو عيطة، الصديق رأفت العموري، الصديق إبراهيم أحمد محمد، والصديق أحمد إبراهيم الفيومي. الصديقة هالة الشربيني بتقول في إهدائها أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم حكون سعيدة جدا بها وبهديها لكل الأصدقاء. الصديق إبراهيم شوقي حجر بيقول أي أغنية حتى لو كانت دويتو. الصديقة هدى أنديل بتبعت بتهنئتها وأمنياتها الغالية لكل الأصدقاء وبتقول أي أغنية. الصديقة شيماء صادق اللي بنتمنى لها دايما الصحة والسعادة بإذن الله، بنهدلها هذه الأغنية حانة الأقدار. أيضا من الأصدقاء واللي عشاق صوت وفن الكوكب الشرق أم كلثوم الصديق مدحت المدني من الفيوم، الصديق محمد أبو الخير، الصديقة فاتن نجيب صديق، الصديق رجب فهمي، الصديق صابر الزياد، الصديق سمير عبد الحفيظ، وباقي الأصدقاء بيطلبوا أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. هذه رسالة من الصديق سليم عبد السلام الجفري إلى الزوجة أم رحاب والأبناء رحاب وزوجها علي الصواف وأبنائها رباب وريهام، وإلى الأخت محسن عبد السلام وزوجها سلمي عبد الله والأبناء ياسين ويوسف، وإلى بنت الأخت شيماء سلمي وزوجها أسامة عبد المعبود، وإلى الأبناء التوأم إياد وسراج. وهذه أيها الأصدقاء رسالة صوتية وصلت إلى البرنامج. دكتورة إلهام الموجي أو غنوة الموجي زي ما بابا كان بسميني يعني، بهدي أغنية لأخويا الموجي ربنا يتمم شفاه على خير، أغنية جميلة من ألحان والدي، بهديها لأخويا ولإخواتي أمين في لندن ويحيى أخويا وألحان وأنغام وكل قرايبنا وأصحابنا، يعني بندعي له كلنا بالشفاء العاجل إن شاء الله. على كل أخضر عربدت فيها آليها وطار النور والهوى صاحي، هذه الأخضر كيف تسقيها وسقيها بها مخمور، كيف يا صاحي؟ سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، فقالوا حنانك من شكوي ومن ونستمع الآن أيها الأصدقاء إلى قصيدة رباعيات الخيام. الإذاعة المصرية في قلب الحدث. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، وصل إلى استوديو البرنامج العام هذا النبأ العاجل. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى الكلية الحربية مراحل الإعداد البدني والمهري المختلفة لطلبة الكلية، وذلك للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما شارك الرئيس السيسي طلبة الكلية الحربية في جولة بالدرجات في شوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة. وفي ختام زيارته تناول الرئيس طعام الإفطار مع طلبة الكلية. وقد تحدث الرئيس السيسي خلال الزيارة مع طلبة الكلية الحربية، وأشاد بالقدرات البدنية والمهارية العالية التي أظهرها الطلبة والتي تدل على مستوى متميز من التدريب، مشيرا إلى أن هذه القدرات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أي ظروف. وأوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتمسك بالمبادئ الأصيلة العسكرية المصرية وإعلاء قيم الانضباط العسكري وتضحية من أجل الوطن، مشيرا إلى المسؤولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلا عن دورهم الذين سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والزود عن أرضه. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، نعود ونواصل ما يطلبه المستمعون. الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض السنباطي، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى سيدة الغناء العربي السيد أم كلثوم اللي رحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975 بعد رحيل فريد بخمس أسابيع، فقمة من قمم الغناء ومدرسة لا يمكن أن احنا ننساها أبدا سيدة الغناء العربي أم كلثوم. والنهاردة بنتهز هذه الفرصة وإحنا بنحتفل بذكراها أن أنا أهدي إحدى أغانيها اللي أتحفتنا بيها واللي أتحفنا بها الصنباطي، وأنا بالذات الحقيقة عاشق متيم بكل الأغاني اللي لحنها الأستاذ الموسيقار رياض الصنباطي رحمة الله عليه للسيدة أم كلثوم. أغنية رباعيات الخيام، قصيدة رباعيات الخيام للشاعر أحمد رامي، لحن الأستاذ رياض الصنباطي وغناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم. يسعدني ان انا اهديها الى كل عشاق النغم العذب النغم الجميل وزمن الفن الجميل. اهديها الى زملائي واعضاء جروب ما يطلب المستمعون، الاستاذ سمير عبد الحفيظ، استاذ يوسف مع حفظ الالقاب ياسر ياسين، محمد الطواب، اسامه المحلاوي، عبد العزيز القصاص، فوزيه ابو علوان، إناس علاء نغم وتغريد جلال الشاعر، محمد علي محفوظ، أم عبد الرحمن، أحمد مكاوي، محمود المنشاوي، صادق يوسف، فاتن نجيب، دكتورة فاتن نجيب، إسماعيل الغطاني، محمود البرعي، رضا سمير أبو سمرة، محمد سلطان، محمد المحلاوي، سامي العاموري، مجدي عبد العاطي، إبراهيم شوقي، حلمي سالم، محمد أبو رفاعي. وعذرا اللي إذا كنت نسيت أو حد من زملائي أعضاء الجروب، أيضا من أعضاء جمعية أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، الأستاذ سعد السحيمي، الأستاذ عادل السيد رئيس الجمعية، الأستاذ عدلات سري، الأستاذ محمد وهبة، عصام كرارة، المواطن السعودي طلعت كتبي اللي أسس جمعية موسيقار الأزمان، عازف العود محمد مصطفى، الأستاذ السيدة أمل صادق، السيد البدوي، مدام سامية الرفاعي، الأستاذ الدكتور محمد سعيد حامد وكيل طب أسنان الزقازيق الأسبق، الأستاذ الدكتورة هدى طعيمة الأستاذة بكلية التربية الموسيقية، الأستاذ محمد زكي، ومن أسرتي الصغيرة الأستاذة المربية الفاضلة الحاجة سناء علي خليفة حسن، أولادي وأحفادي، أولادي نغم وفريد وتغريد، وأحفادي علياء وزينة ومنار وإسلام، بهديهم هذه الأغنية، أغنية السيدة أم كلثوم. أيضا لا أنسى الأستاذ محمود حمدي عازف الناي اللي بيسعدنا هو وعازف الأورجن موجس أبو المجد، وعازف الإيقاع الأستاذ خالد أبو العلا، وعازف الرق الأستاذ ممدوح أبو بكر، اللي بيتحفونا بمساهمتهم في صالون لحن الخلود بمدينة العاشر. نستمع جميعا إلى أغنية رباعيات الخيام أو قصيدة رباعيات الخيام سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. وشكرا لإذاعة لبرنامج ما يطلب المستمعون، وشكرا لاهتمامه بالاحتفاء بذكرى عمالقة النغم سواء مطربين أو مؤلفين أو ملحنين. الدر عن البائسين. يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين. يا عالم الأسرار، يا عالم، يا عالم الأسرار، يا الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل والآن أيها الأصدقاء مع فقرة الذكريات، وهي ترحيب من كوكب الشرق أم كلثوم وعلى نغمات هندية بمناسبة مرور غاندي على مصر. بني مصر ارفعوا الغارة وحيوا بطل الهندي، وأدوا واجبا واقضوا حقوق العلم الفردي، أخوكم في المقاسات وعرك الموقف النكدي، وفي التضحية الكبرى وفي المطلب والجهد، وفي الجرح وفي الدمع وفي النفي من المهدي. قفوا حيوه من قرب على الفلك ومن بعد، وغطوا البر بالآسي وغطوا البحر بالورد. شبيه الرسل في الزود عن الحق وفي الزهد، لقد علم بالحق وبالصبر وبالقصد، ونادى المشرق الأقصى فلباه من اللحد، وجاء الأنفس المرضى فداواها من الحقد، دع الهندوس والإسلام للألفة والود بسحر من قوى الروح حوى سيفين في غمدي وحظ ليس يعطاه سوى المخلوق للخلد ولا يؤخذ بالحول ولا الصول ولا الجند ولكن هبة المولى تعالى الله للعبد. سلام حالب الشاتي، سلام غازل البرد، ومن صد عن الملح ولم يقبل على الشهد، ومن يركب ساقيه من الهند إلى السند، سلام كلما صليت عريانا وفي اللبد وفي زاوية السجن وفي سلسلة القيد. سلام النيل يا غندي، وهذا الزهر من عندي، وإجلال من الأهرام والكرنك والبرد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء غريب على باب الرجاء، الكلمات لطاهر أبو فاشا والألحان لكمال الطويل. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديق محمد علي محفوظ البرديسي، بيطلب هذه الأغنية وبالتحديد ألحان كمال الطويل، وبيقول إن الموسيقار كمال الطويل كان مقل جدا في الألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، وبيهدي هذه الأغنية إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى ست الحبايب والإخوة مصطفى وشفيق وزوجته وبناته، وإلى الإبنة الغالية روضة والإبنة روان والإبن الغالي أحمد علي محفوظ والزوجة والأبناء. أيضا أجمل التهاني من الصديق محمود البرعي إلى الإبن الغالي مصطفى محمود البرعي وخطيبته أية هشام عبد اللطيف، وإلى الحاجة عبد اللطيف وإلى الحاجة أم أسماء والجدة الحاجة أم سيد شبلي والأخت أسماء هشام والأخ دكتور محمد هشام والعم الحاج طارق عبد اللطيف وزوجته وأولاده والحاج محمد عبد اللطيف، وأيضا إلى الحاجة الغالية ست الحبايب أم فتحي البرعي، وأيضا الحاجة أم مصطفى والأخت الصديقة نورة محمود البرعي والحاج فتحي البرعي وزوجته وأولاده والحاج فوزي البرعي وزوجته وأولاده والحاجة سناء البرعي وأولادها والجد الحاج عثمان محمد عطية والحاجة أم مختار والخال مختار عثمان وزوجته والخالة إيمان عثمان وزوجها. ولي في مقام الوجد حال ونشوة بسر الهوى تغدو وفيه تروح، ولي في مقام الوجد حال ونشوة بسر الهوى تغدو والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي من ألحان بليغ حمدي، ألف ليلة وليلة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية من الصديقة أم عبد الرحمن، بتهدي أجمل تحيات إلى ابنة الأخ سمر الطير أم جنة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التهنئة الزوج الأستاذ فوزي عبد الواحد والأبناء جنة وحمزة ومودة وحبيبة، ومن الأخ محمد الطير أبو تقى، ومن جميع العمات والأهل والأصدقاء إلى سمر بمناسبة عيد ميلادها. أجمل التهاني القلبية من الصديق مدحت المدني بالفيوم إلى منة طلة مجدي المدني ومروة عبد الفتاح بالفيوم بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين. يشارك في الإهداء مجدي ومصطفى ومحسن ومديحة ومنى بألمانيا ومنى أمين ومرنا ومنار ومريم ومحمد ومروان وأم ريهام. أجمل التهاني قلبية من الجد كرم رفاعي إلى الحفيدة الغالية مرام محمد رفاعي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة الجدة أم كريم والأبناء كريم وأحمد وحنين وزوجها. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيقول أنا عايز أستمع إلى المقطع الأخير من ألف ليلة وليلة، دكتور أيمن شبكة. أيها الأصدقاء، ألف ليلة وليلة. يلا نعيش بعيون الليل.